ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثها هذا، وقالت أن الرسول عليه السلام قال في هذه الفترة: ولو كنتم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذا نستطيع أن نحدد الفترة التي أطلقها أنس في حديثه هذا بأنها فترة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. ومما يؤكد هذا الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف في مقال، الرواية الأولى رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابي شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار. هذه الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف تؤكد أن الخطبة هي خطبته عليه الصلاة والسلام، لأن هناك رأى الجنة والنار. أيضا هذه الخطبة التي يشير إليها أنس بن مالك هي خطبته عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف. ثم إن قوله في رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء، أيضا هذا الشيء نكرة كالخطبة في كلام السابق، فيمكن أن يكون هذا الشيء هو شيء مما يقع بين بعض الصحابة أحيانا من خصام، من نزاع، من ما لا يخلو منه البشر عادة مهما سموا وعلوا. ويمكن، وهذا الذي أميل نفسي إليه، أنه يعني ما جاء في مناسبة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لصلاة الكسوف أيضا. فقد ذكرنا لكم في الدرس السابق أن الشمس لما كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أن هذا الكسوف كان يوم وفاة ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إنما كسفت الشمس بموت عظيم، يعني إبراهيم ابن النبي. فحفظ عليه الصلاة والسلام فيهم في هذه الخطبة التي أولها: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا. فإذا كان من عادة الجاهلية أنهم إذا رأوا الشمس قد كسفت تنبأوا بذلك عن أن هناك موت شخص عظيم أو من جد في المجتمع، فكانت هذه عادة جاهلية. فبلغ شيء من ذلك إلى الرسول عليه السلام عن أصحابه، وبطبيعة الحال أن هذا أمر جاهلي لا يكون منه عليه الصلاة والسلام إلا أن يقضي عليه ويبتله. لذلك قال: إن الشمس والقمر آيتان إلى آخر الحديث. إذن الشيء المنكر هو قول بعض الصحابة بناء على عادتهم الجاهلية، وقبل أن يأتيهم الهدى من الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام، قولهم أن الشمس كسفت بموت إبراهيم عليه السلام. فأنس هنا يروي بعض تلك الفرصة العظيمة التي وصفها بأنه ما سمع مثلها من النبي صلى الله عليه وسلم قصدا عن أن يسمع مثلها من غيره قط. أو روى بعضها وغيره روى أكثرها، فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد كنت جمعت فوائد أحاديث الصحابة في قصة صلاة الكسوف هذه في رسالة، وهي في الواقع فيها فوائد كثيرة، لأن التتبع الطرق يعطينا فوائد غامضة كانت في بعض الروايات كمثل هذا المثال الذي نذكره لإطلاق أنس الخطة وإطلاقه أيضا لفظة الشيء. هذا ما يمكن أو يحصل التعليق عليه في حديث أنس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.